بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. أما وقد غربت الشمس وأدينا بعدها فريضة الله عز وجل علينا في الصلاة، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. والله أسأل أن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا نافعا ينفعنا ويرفعنا الله عز وجل به في الدنيا وفي الآخرة. وبادئ ذي بدء، أبشركم ببشارات نبينا صلى الله عليه وسلم لمن اجتمعوا على ذكره يتعلمون العلم في مجالس العلم ومجالس الذكر في بيوت الله بل وفي غيرها، وهي البشارات الخمس المنوه عنها الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه لمسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في رواية: ما قعد قوم مقعدا، يذكرون الله تعالى ويتذاكرونه بينهم، في رواية: يتلون كلام الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة. هذه البشارة الأولى، وهذه السكينة بادية فيكم وعليكم. الثانية: وغشيتهم الرحمة، عمتهم قريبهم وبعيدهم، دانيهم وقاصيهم. الثالثة: حفتهم الملائكة، وهي ملائكة لله سياحة جوالة دراجة في أرض الله. عما تبحث؟ تبحث عن مجالس الذكر والعلم، عساسة في الأرض، كما أن أهل الحلال وأهل الربيع يعسون في الأرض يبتغون المواطن التي فيها المراتع وفيها المنابت. ملائكة الله السياحة الجوالة تبحث عن مثل هذه المجالس، فإذا رأتها نادى بعضها بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا، فيأتون فيحيطون بكم ضاربين بأجنحتهم بعضهم فوق بعض إلى أن يبلغوا عنان السماء. والبشارة الرابعة قال عليه الصلاة والسلام: وذكرهم الله جل وعلا في من عنده ذكر مدح وذكر إشادة وثناء، يشيد الله بهم عند ملائكته المقربين: هؤلاء عبادي في المكان الفلاني، في البلد الفلاني، في الأرض الفلانية، اجتمعوا على ذكري، يتدارسون كلامي، يتفقهون في ديني. هذه والله الغبطة والشهادة، وهذا المدح الذي يليق بالمجتمعين في مجالس العلم والذكر. البشارة الخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم: فيقال لهم: عند ختام مجلسهم قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. مجالس العلم والذكر هي مجالس مغفرة الذنوب، تغفر فيه ذنوبهم لما اجتمعوا على ذكر الله، وهذا في الأصل العام هي في الصغائر دون الكبائر، كما رجح ذلك المحققون من العلماء أن الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة منها أو الحج المبرور الذي يرجع الحاج بعد حجه مطهرا منقا من ذنوبه كيوم ولدته أمه. سمعتم يا رعاكم الله عنوان هذا المجلس حول الشتاء والمسح على الخفين والجوربين وما في الشتاء من الحكم والأحكام. الشتاء ربيع المؤمن كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. وزاد البيهقي في هذه الزيادة أنه طال ليل الشتاء فقامه المؤمن، وقصر نهاره فقامه. والحديث حسنه الهيثمي وغيره، فهو الغنيمة الباردة لك أيها المؤمن، وهو ربيعك. وقد جاء ذلك موقوفا عن جلة من الصحابة كعمر وأبي هريرة وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم، حتى قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد: الشتاء للمؤمن بستان العارفين، بستان العابدين. وكانوا إذا أقبل الشتاء تباشروا رضي الله عنهم. لما؟ لأن في الشتاء طول القيام، فإن الليل يطول فيقومه المؤمن، لا ينافسه النهار، لا ينافسه الصيف في قصر ليله. في الشتاء أيضا النهار يقصر فيغتنمونه بالصيام استعدادا وتهيئا ليوم حار شديد طويل. في الشتاء كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: تنزل البركات، فإن هذه الجزيرة، الجزيرة العربية، أجرى الله فيها سنتها الكونية أن أمطارها في فصل الشتاء من دخول الوسم إلى كنة الثريا. وهذه الأمطار تنزل بالبركات من ربنا جل وعلا، كما وصف ذلك الماء بأنه طهور وبأنه مبارك، فهذا من بركات الشتاء. فيه حكمة يا رعاكم الله أخرى يتلمسها المؤمن في استعداده وفي مسيره وفي إقباله على ربه في آخرته. تجدون ذلك في شدة البرد، وبالخصوص في زمهريره، فإنه للمؤمن عبرة ولكم ذكرى، وهو لأهل الصلاح والفلاح معتبر. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى الله جل وعلا ما تجده من شدة حرها وما تجده من شدة بردها، فأذن الله عز وجل لجهنم بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. نفس في الصيف وهو ما تجدونه من شدة الحر، فإنه من فيح جهنم، فأبردوا فيه بالصلاة. ونفس في الشتاء، وهو ما تجدونه من شدة البرد، فإنه من زمهرير جهنم. هذا الزمهرير هو من ريح جهنم الباردة، وتحسون من جنسها في الدنيا بهذه الريح النسرية التي تأتي من جهة الشمال الشرقي، ولا سيما في آخر المربعانية وفي الشبط وفي أول العقارب وآخرها، تأتي الناس ريح باردة من جهة الشمال غالبا مع تساقط الثلوج في تلك الجهات، يأتيكم بخارها وهواؤها بهذه الريح الباردة التي هي من جهنم، التي هي من زمهرير جهنم، أي من شدة بردها. والمؤمن يعتبر بها، فإذا وافقه الحر في قيظه في الجوزة والمرزم وشدة الحر فيها تذكر حرا آخر، وكذلك إذا جاءه البرد الشديد مع الريح الباردة في الشتاء تذكر بها الزمهرير. حر الدنيا وبردها يتقى، بما علمتم يتقى بردها بالمدفئات وبالثياب الثقيلة وبالجوارب على الرجلين والقفازات على الأطراف في اليدين، يتقى بالأطعمة الدسمة، يتقى بعدم التعرض للهواء البارد وشدة البرد. وبنحوه أيضا ما يتقى به حر الدنيا، لكن بردا عظيما وزمهريرا شديدا وحرا عظيما في الآخرة. بماذا تتقيه يا رعاك الله؟ وأنت أيضا يا رعاك الله، لن يتقى بما اتقيتموه في الدنيا، وإنما يتقى ذلك بإيمان صالح، إيمان صادق، وتوحيد خالص متبوعا بالعمل الصالح المقبول عند الله جل وعلا. الصدقة هي نوماس ومثال لهذا، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله جل وعلا إلا طيبا، أخذها الله منه بيمينه فرباها له، أي نمى هذه الصدقة كما يربي أحدكم فلوة مهرة الفرس حتى تغدو هذه الصدقة كالجبل في تنمية وتزكية الله لها. والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، هذا من أثر الإيمان الصادق والعمل الصالح، أن الله ينفعك ويرفعك به في الآخرة. ومن العبر أيضا في هذا الشتاء أنه علامة على سرعة دوران الدنيا وزوالها، إذن هي دار معبر ليست دار مستقر، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني إلى أجل، أما الحياة الدائمة المستقرة السرمدية فهي في غير هذه الدنيا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وفي الشتاء ترد الأحكام، لا سيما يا أيها الإخوة في استعمال الماء في الطهارة الصغرى وفي طهارة الحدث الأكبر. الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، من المكاره استعمالك الماء البارد في وضوئك وطهارتك، تجاهد فيه نفسك وتتقي بذلك ربك، وتخاف من تقصيرك في عبادتك وفي فرضك. هذا مما يكون في هذه الدنيا. كذلكم من أسباب دخول الجنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إسباغ الوضوء على المكاره. من المكاره استخدامك الماء البارد سواء في البر والخلاء أو في المدن والحواضر في وضوئك في شدة الشتاء، تطيع ربك بذلك وتمس بالماء بشرتك طواعية لأمر ربك الذي أمرك بالوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فأمر الله بغسل الأعضاء بالوضوء. فإن عجزت بأن فقدت الماء أو عجزت عن استعماله فإن الله رحمنا ورحمكم بما خص به هذه الأمة من خصيصته على نبينا من بين الأمم وبين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في قوله كما جاء في الصحيحين: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فثم مسجده وطهوره. والتيمم لمن فقد الماء أو من عجز عن استعماله، كأن يمنع عنه أو يكون في مكان لا يتأتى وصول الماء إليه كالمساجين وكالمرضى في أقسام العنايات المشددة، ومن بهم أمراض منعهم الأطباء الثقات من استعمال الماء وإجرائه على أعضائهم، ومن كان في الخلاء أو كان داخل المدن فلا يتعذرن بأن الماء بارد فلا يغتسل ولا يتوضأ، يحمي ماءه إن أصابته جنابه ويغتسل، يتقي ربه. فإن خاف على نفسه في شدة برد عظيمة، خاف على نفسه الضرر والهلكة، تيمم حتى تطلع الشمس وتدفأ، ثم يجب عليه أن يغتسل. قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. ومن فروع هذه المسألة أيها الجمع الكريم: من يستيقظ قرب الفجر فليس بينه وبين أداء الصلاة إلا أداء ليس بينه وبين طلوع الشمس إلا أداء الصلاة، فنقول: تيمم، إذ وضوءك أو غسلك يؤخرك إلى خروج الوقت. تيمم وصل الفجر، ثم بعد صلاتك اذهب واغتسل غسلا يرفع عنك الجنابة إن كانت عليك، أو تتوضأ لنافلتها إن كنت لم تتوضأ. ومن الأحكام المهمة في شدة البرد ما يتعلق بلبس الجوارب ولبس الخفاف، وهي مندوحة وفضيلة وسماحة من ديننا علينا، فإن هذا الدين دين الإسلام انبنى على السماحة وعلى الحنيفية السمحة. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، فاللهم لك الحمد على تيسيرك، ولك الشكر والثناء على رحمتك وإحسانك ولطفك، فأنت المنعم بذلك وحدك لا شريك لك. والمسح على الخفين أيها الجمع الكريم، أيها المسلمون والمسلمات، شعيرة من شعائر هذا الدين، ويسر من يسره. والعلماء يدرجون المسح على الخفين في كتب الاعتقاد، لما؟ لعدة أمور: أولا لأنها من السنن الثابتة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنكار هذه السنن المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم طريقة أهل الأهواء والبدع وجادتهم المقيتة. ثانيا، لأن الأحاديث فيه بلغت مبلغ التواتر، فيه أكثر من 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد تصل أحاديثها المروية إلى نحو من 74 حديثا. ولهذا قال إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه أكثر من 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدرجونها في العقائد ثالثا، لأن الذين أنكروا المسح على الخفين هم أهل البدع، أهل الأهواء والبدع المجافون سنة رسول الله ودينه. وممن روى أحاديث المسح على الخفين من جملة الصحابة أمير المؤمنين أبو الحسن والحسين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد غصنان، صفطان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والصبطان. والمسح على الخفين أيها الإخوة جعله الله جل وعلا مندوحة عن غسل الرجلين. لماذا؟ لأن في نزع الخفين والجوربين مشقة، فكيف إذا كان ذلك أيضا في شدة البرد؟ فالمشقة فيه مضاعفة، والشريعة جاءت بدفع المشاق إلا المحتملات منها، جاءت بدفع المشقة وبدفع الضرر رحمة من الله عز وجل بعباده، وتيسيرا عليهم في أحكامه، ومواساة لهم في حياتهم ليعبدوا الله جل وعلا على علم وبصيرة وعلى يسر وسماحة. ولا بد في الخفين والجوربين في لبسهما الذي يجوز المسح عليه وعليه ما فيه من شروط. فأولها أن يكون الخفان والجوربان طاهرين، أي مادتهما طاهرة وسالمين من النجاسة والحدث. ولهذا لو كان الخف فيه النجاسة، سواء في أصله مصنوع من جلد النجس كجلود السباع، أو جلد لم يدبغ في جلود مأكولات اللحم، فلا يصح المسح عليه. وكذلك أن يكون سالما من النجاسات، من الدم المسفوح والعذرة والبول وأمثالها من النجاسات. الشرط الثاني في جواز المسح على الجوربين والخفين أن يكونا ساترين للقدم جميعا، من أخمص القدمين إلى ما فوق الكعبين، فلا بد من سترهما، ستر الخفين والجوربين لجميع القدمين. وبهذه المناسبة أنبه إلى هذه الجوارب الحديثة التي جاءت وعمت في أسواق المسلمين تستر القدم إلى ما دون الكعبين سفلى، فهذه لا يمسح عليها لأنها لم تستر جميع القدم. وكذلك الجزم، تسمى عند الناس بالكنادر أو باللفظ المستخدم الآن التشوز، فإن كانت دون الكعبين لا يمسح عليهما لأنها لم تستر جميع القدم المفروض غسله وستره. الشرط الثالث أن يثبت الجوربان أو الخفان بنفسهما أو بالربط إن احتاج إلى ربط في البسطار والجزمة والشوز وغير ذلك. أما إذا كان إذا مشى عليه سقط وانسلح فبانت القدم فإنه في قول جمهور العلماء لا يصح المسح عليه. الشرط الرابع في المسح على الخفين والجوربين أن يدخل القدمين فيهما على طهارة، فلا يصح أن يمسح على جوربيه تسمى بالشراريب جمع شراب، أو على الخفاف لا يصح أن يمسح عليهما إذا أدخلهما في قدمه وهو لم يتطهر الطهارة من الحدث الأصغر. وفي الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه في غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم، أي صب عليه وضوءه، فلما بلغ القدمين أهوى المغيرة رضي الله عنه لينزع الخفين من قدميه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم له: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دل على أنه لا بد في المسح على الخفين وعلى الجوربين أن يكون لبسهما على طهارة. الشرط الخامس من شروط المسح على الجوربين والخفين أن المسح عليهما في حدث أصغر لا في الحدث الأكبر في الجنابة. أما الجنابة فلا بد من مس الماء لجميع البدن، ولهذا تنزع جواربك وخفيك وتغتسل اغتسالا كاملا. أما إن تيممت لعجز عن استعمال الماء أو فقده فلا تنزع الخفين والحالة هذه. إذن المسح على الخفين في الحدث الأصغر في الوضوء. الشرط السادس أن يكون المسح على الخفين في المدة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث صفوان رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها. كم اليوم والليلة؟ هي التي في عرفنا الآن 24 ساعة، هذا في حق المقيم، وفي حق المسافر 72 ساعة. وهنا يأتي السؤال المهم: متى تبدأ مدة المسح على الخفين أو على الجوربين؟ وهي مسألة اختلف فيها العلماء، وأظهر أقوالهم صحة في هذا أنه يبدأ مسحه على خفيه أو جوربيه، تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد اللبس، أخذ من الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها. فأناط صلى الله عليه وسلم هذا الحكم بالمسح، لم ينطه باللبس أو بحدث بعد اللبس، وإنما أناطه بالمسح. فمثلا لبس جوربيه بعد العصر وبقي على طهارته، فصلى المغرب والعشاء على طهارة، ثم نام، ثم استيقظ لصلاة الفجر، فتوضأ فمسح على الخفين أول مسح، تبتدئ مدة مسحه من وضوئه لصلاة الفجر إلى 24 ساعة، هذا في حق المقيم. أما في حق المسافر فإنها 3 أيام بلياليها، أي 72 ساعة من المسح بعد اللبس. وتنتبه يا رعاك الله إلى انتهاء المدة، فإن حصل عندك شك تنتهي المدة عصرا أو مغربا فابني على يقينك، فإن لم يكن عندك يقين فابني على غلبة ظنك، فإن غلبة الظن في كثير من موارد أحكام الشريعة تنزل منزلة اليقين. فإن لم يكن عندك لا هذا ولا هذا، أي بقيت مترددا، فاليقين الأقل. فإن كان الشك تنتهي المدة عصرا أو مغربا خذ بالأقل وهو العصر. وفي هذا الصدد أنبه إلى مسألة كثيرة في المسح على الخفين يتطرق إليها الوسواس. انتبه يا من بليت بالوسوسة أن يختلجك الشيطان من هذا الباب ويوسوس عليك مدة مسحك فيوقعك في الحيرة والاضطراب. فاعتبر بأول المدة وبآخرها، فإن كان فيها شك فابنه على اليقين، مع أن الموسوسين يقينهم شك لا عبرة به ولا يلتفتون إليه، إلى وسوستهم، فابن على الأقل. وإنه مما يتطرق الوسواس أيضا في الجوربين والخفين ادعاء بعضهم أنه انكشفت القدم، أو يمسح أو يقول إني أنزع جوربي وأتوضأ ثم ألبسه مرة ثانية. خذ يا رعاك الله، وخذي أنت يا رعاك الله برخصة الله عز وجل في المسح على الخفين، ولا تتكلفوا في كل وضوء تنزع جواربكم وأخفافكم لتغسلوا أقدامكم. إن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تحذر معاصيه، وهذا من سعة الله ورحمته بنا، وأيضا سد وطرد لباب الوساوس في هذه العبادات. من الأحكام المتعلقة أيضا أيها الإخوة بالمسح على الجوربين والخفين، وهو ما يكثر السؤال عنه ويتردد كثيرا، فيما لو كان الجورب مخرقا أو الخف فيه خروق أو فيه شقوق. فإن الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله جواز المسح على الخف المخرق وكذلك الجورب إذا كان فيه خرق، لكنها لا تظهر العقب كله أو الأصابع كلها، فهذا لا يمسح عليه. ما دام اسم الجورب واسم الخف باق عليه فإنه يمسح عليه. ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ذوي حاجة وفاقة، وكانت الأمور عندهم ليست كالأمور في زماننا هذا بالتوسع وبهذه النعم في آلائها، بل كانوا في نقص وكانوا في فقر، وكانوا يمشون على أخفافهم ويجاهدون عليها، ولا بد أنه ينالها ما ينالها من التقطيع والتخريق، ومع ذلك لم يأتي حديث يؤمر فيه بأن لا يمسحوا على أخفافهم والحالة هذه. وهذا استصحاب لقاعدة من قواعد الشرع أن ما عمت به البلوى ومنه تشقق وتقطع وتخرق الخفاف والجوارب، أن ما عمت به البلوى تتسامح فيه الشريعة في حكمه، لا سيما ولم يأتي ما يدل على أنهم ينزعون أخفافهم وجواربهم عند وضوئهم. وقد يقول قائل: أكثر الأحاديث جاءت في المسح على الخفين، وأين المسح على الجوارب؟ نقول: ثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وبعض أهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، والحكم فيهما في الخفين والجوربين حكم واحد لاتحاد العلة في الحكم المناسب لوصف الشرع. في شدة البرد أيضا قد يلبس جوربين واحدا فوق الثاني يطلب فيه دفع رجليه من البرد، وهذا يكون في الأماكن الباردة ولمن خرجوا إلى الصحراء والبر في شدة البرد. فمن يكون الحكم للفوقان أو للتحتان؟ إن لبس الجوربين في وقت واحد كان الحكم لهما، فإن نزع الأعلى استمر الحكم للأدنى. أما إذا لبس الجورب في أول المدة ثم لبس بعده الجورب الثاني فالعبرة بلبس الثاني على طهارة الأول، ويستمر في مدة المسح على التحتاني، لا أنه يستأنف مدة جديدة، أي يبتدئ مدة جديدة للمسح على الجورب الفوقاني، فتكون عندئذ المدة للخف التحتاني. وهذا ما نشير فيه لمن يلبس البساطير من عسكر وغيرهم، أو يلبسون الجزم والكنادر التي تغطي إلى الكعبين، فإنه إذا لبس هذه الجزمة والبسطار على الجورب فالعبرة بمدة الجورب تحته، فيمسح على بسطاره إذا كان مغطيا لجميع قدمه، أو على جزمته إذا كانت مغطية لجميع القدم لكن بمدة الجورب تحتها. ولو نزع البسطار أو الكندرة استمرت المدة لما تحته من هذا الجورب أو الخف. وفي هذه المناسبة أنبه أيها الإخوة إلى أن الأحكام المتعلقة في السفر قصرا للصلاة الرباعية وجمعا بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكذلك في إدامة مدة المسح على الخفين والجوربين 3 أيام بلياليها، وهي 72 ساعة، وكذلك الترخص في الفطر حال صيامه في سفره، إنما هو للسفر المباح وسفر الطاعة، سفر الطاعة كسفر الحج والعمرة وسفر طلب العلم وبر والديه وصلة رحمه والجهاد في سبيل الله بأصوله الشرعية وقواعده المرعية، أو بالسفر المباح كالتجارة والتنزه وما كان من نحو ذلك، إذا كانت مسافة السفر 80 كيلا فأكثر من حدود بلده، وإذا كانت مدة سفره غير محددة فإن أجمع الإقامة 4 أيام فأكثر، فإن أحكام السفر في المسح والقصر والجمع والفطر لصيامه قد انتفت والحالة هذه. أما سفر المعصية كمن يسافر إلى بلاد الخوارج يخرج معهم على جماعة المسلمين تكفيرا لهم بغير وجه حق وتقتيلا لجماعتهم ظلما وعدوانا، فهذا سفر معصية، لا تعين الشريعة عاصيا على معصيته ولا فاجرا على فجوره. وكذلك لو سافر لأرض الخنا وبلاد الزنا، يسافر ليشرب الخمر ويتعاطى المخدرات والمحرمات، سافر ليزني، فإن الشريعة لا تعين عاصيا على معصيته ولا فاسقا وفاجرا على فسوقه وفجوره. هذه يا رعاكم الله جملة من الأحكام المتعلقة في المسح على الخفين. وفي أحكام الشتاء المقام لا يتسع لكثير من المسائل في ذكرها وتعدادها، ولكنها مسائل حصل التنبيه عليها لعظيم الحاجة إليها تفقها في دين الله وأخذا برخصة الله عز وجل التي أرخص فيها عباده ورحمهم بها. والله جل وعلا كما بعث لنا نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالحنيفية السمحة، أيضا شرع لنا دينا سمحا لا غل فيه ولا إصر ولا أغلال ولا شطط. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، كذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين نافعين يا عفو يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من الجهل وأهله، ونعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل. نسألك اللهم بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا جواد كريم، وهو أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا قبلك، خلنا نأخذ. تفضل. الشراب الشفاف يصح المسح عليه في أظهر أقوال العلماء، سواء كان شفافا من مادته البلاستيكية أو كان من قزاز أو كان من بلاستيك، فإنه يمسح عليه ولا يضر لو رؤي القدم أو لونه من خلاله. سم؟ نعم. إذا مسح الإنسان وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مدة مسح مقيم، لا يمتد بها بمسح مسافر. وكذا عكسه، لو سافر وهو مسح وهو مسافر ثم أقام فإنه يتم المدة لمسح مقيم لا مسح مسافر. نعم. في شيء الأخوان؟ تفضل. نعم. نعم. إذا انتهت مدة المسح كما ضرب أخوكم المثل بالعصر ونسي، فصلى المغرب، صلى العصر والمغرب والعشاء، فإن صلاها على طهارته الأولى في وضوئه قبل العصر فصلاته صحيحة، وإن صلاها بعدما أعاد المسح بعد العصر قبيل المغرب بعد العشاء فإن الصلاة غير صحيحة لانتهاء المدة، فيعيد الوضوء ويعيد الصلاة التي صلى بها بعد انتهاء المدة. والله أعلم. نعم. أي نعم. المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء مأذون له بالتيمم ولو لم يلبس الخفين، ولذا لبس الخفين لا علاقة للتيمم بلبسه الخفين، لأن القدمين لن يغسلا ولن يمسحا، وإنما في التيمم يضرب ضربة يمسح يديه ووجهه فقط، بالتالي لا حكم للخفين في مسحه في تيممه وعدم اغتساله. نعم، إذا انتهى الوقت يجب عليه أن ينتبه قبل انتهاء الوقت فيغسل القدمين ويلبس الجوربين فيفاخثها في النهار قبل طلوع الفجر عليه، والله أعلم. هذا السؤال الأخير. هي نعم، الصحيح إذا خلع الخفين أو الجوربين لا ينتقض وضوءه، لكن لا يلبسهما مرة ثانية ويتم المسح عليها. نعم، تخليل اللحية في الوضوء عند غسل العضو وهو الوجه، فإن كانت اللحية كثيفة يكفي غسل ظاهرها وتخليلها سنة، وإن كانت اللحية خفيفة يرى من ورائها لون الجلد فلا بد من تخليلها بالماء حتى يبلغ الماء الجلد، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.